بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة أخذنا عددا من الأحكام المتعلقة بزكاة الخارج من الأرض، ومما أخذنا أن العسل على المشهور تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ نعم تجب فيه، والواجب فيه إيش؟ نصف العشر أو ربع العشر، النصاب. هذا النصاب الذي تجيب عنه، لكن أي نعم، القدر الواجب هو العشر، والنصاب ذكرنا أن المصنف يقول 160 رطلا عراقيا، بمعنى كم يعادل بالكيلوات المعروفة جرامات؟ ها؟ 61 و200، 61 كيلو و200 جرام، لأن ونصف معناها أننا أضفنا 300 جرام زيادة. فهذا على التقدير الذي ذكره المصنف رحمه الله، وذكرنا أن هناك احتمالا آخر، لا حاجة إلى أن نعيد ما ذكرناه البارحة. المعدن تجب فيه الزكاة؟ نعم هكذا مطلقا. طيب، والصحيح في وجهة نظرك حتى وإن كان ذهبا وفضة؟ أي أحسنت، إذن لابد من تحرير العبارة. نقول المعدن أولا هو ما تولد في الأرض خلقة، يعني خلقه الله في الأرض مما ليس من جنس الأرض، فيخرج التراب ويخرج نحو ذلك. فالمعدن قسمان من ناحية الوجوب وعدم الوجوب. إذا كان ذهبا وفضة فلا إشكال في كلام الحنابلة رحمهم الله في وجوب الزكاة فيه، وإذا كان غير ذهب وفضة فالحنابلة يوجبون الزكاة فيه. وذكرنا أن الوجه الآخر إن شاء الله هو الصحيح، أن الزكاة لا تجب فيه لعدم الدليل الموجب، إلا إذا أعدت للتجارة، هذا موضوع آخر. إذا أعدت للتجارة فإن زكاة التجارة تجب فيها. طيب، نقول زكاة المعدن إذا كان ذهبا وفضة لا تجب إلا بشروط، أن يكون المستخرج، دقيقة، أن يكون المستخرج من أهل الزكاة أو ليس من أهل الزكاة. لو استخرج كافر، إيش رأيكم؟ إذن الشرط الأول أن يكون المستخرج الذي استخرج المعدن من أهل الزكاة. شرط آخر، أن يبلغ نصابا أو لا نشترط فيه النصاب؟ نعم نشترط فيه النصاب. طيب، شرط ثالث، أن يحول عليه الحول أو لا يحول؟ المذهب إيش يقولون؟ لا يشترط فيه حول الحول، وذكرنا أن الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن الحول مشترط فيه، لأنهم يقولون نقيسه على الخارج من الأرض. يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قالوا فالمعدن خارج من الأرض فهو كزكاة الحبوب والثمار، لكن نحن نقول لهم لماذا لم توجبوا في زكاة المعدن ما توجبون في الحبوب والثمار؟ هم يوجبون في الحبوب والثمار كم؟ إما نصف العشر أو العشر أو ثلاثة أرباع العشر، وفي المعدن إيش يوجبون؟ ربع العشر. فإذا كنتم ستقيسون هذا على هذا فأعطوه جميع الأحكام، لا تعطوه حكم فقط عدم مضي الحول ولا تعطونه القدر الواجب. فالصواب في هذا إن شاء الله خلاف المذهب كما سبق معنا بما يغني عن الإعادة. طيب، لو أن شخصا استخرج معدنا من البحر، هذا الكلام الذي سبق معنا في معدن البر من الأرض، لو أنه استخرج ياقوت وجواهر من البحر تجب فيها الزكاة؟ شو رأيكم؟ لا تجب فيها الزكاة، المذهب لا يوجبون فيها الزكاة. فالخارج من البحر عندهم، لو أنك أخرجت لؤلؤ ومرجان وياقوت وأشياء ثمينة من البحر فإن الزكاة لا تجب فيها، وكلام الحنابلة في هذا إن شاء الله لا غبار عليه، إلا إذا أعدت للتجارة، فما أعد للتجارة فإن الزكاة واجبة فيه. على المذهب نعم نعم يفرقون، فيوجبون الزكاة في المعدن الخارج من الأرض ولا يوجبون الزكاة فيما خرج من البحر. طيب، من ناحية المدة التي تكلم عنها الأخ إبراهيم في استخراج المعدن، أن يبلغ نصابا في دفعة واحدة أو في دفعات ليس بينها فاصل مؤثر أو ترك إهمال عرفا. لو أن شخصا استخرج أقل من نصاب ثم ترك إهمال وقال أنا تعبت سأبحث عن باب آخر، باب مصدر رزق آخر، ففي هذه الحالة يكون هذا ترك إهمال. فلو أنه عاد إلى العمل واستخرج شيئا آخر بمجموع المستخرج في الدفعة الأولى والثانية يكون في نصابا، لا تجب عليه الزكاة، لأن كل دفعة مستقلة، والدفعة الأولى ليست نصابا والدفعة الثانية ليست نصابا، فلا يجب عليه الزكاة في مثل هذا. أخذنا في آخر المجلس الركاز، تكلمنا عن الركاز، ما هو الركاز أولا؟ نعم، وكان من دفن الجاهلية، يقال دفن ودفن بكسر الدال وبفتحها. وذكرنا أن الركاز الواجب فيه الخمس، الخمس يعطى لمن؟ ها؟ لبيت المال. نعم، لبيت المال، ويصرف في مصارف الزكاة أو في مصارف الفيء. إيه، لأن الحنابلة يقولون وفي الركاز الخمس، ال هنا للخمس المعهود وهو خمس الغنيمة أو خمس الفيء. فعلى كل حال لا إشكال إن شاء الله في كلام الحنابلة رحمه الله أن مصرف الركاز هو مصرف الفيء وليس مصرف الزكاة، أعني الأصناف الثمانية. ويؤيد ذلك أن أمير المؤمنين عمر أعطى واجد الركاز جزءا من الخمس، فوزع الخمس على الحاضرين، ثم بعد ذلك أعطى جزءا منه لواجد الركاز، فلو كان من الزكاة لم يعطيه، لأن هذا واجب عليه، فكيف يعطيه من شيء واجب عليه؟ طيب، لو أن شخصا استأجر رجلا ليحفر له بئرا في ملكه فوجد ركازا، لمن يقول؟ ها؟ للواجد، واضح؟ طيب، استأجره ليستخرج له الركاز، ها؟ لمن؟ إيه، للمستأجر. هناك مستأجر وهناك مستأجر، صح؟ بينهما فرق، إيش الفرق؟ أي المستأجر العامل الأجير، والمستأجر الرجل الذي يدفع المال لي. فلو أنك استأجرت شخصا لاستخراج الركاز خلاص هذا لك، ما يقول وفي الركاز الخمس فلبيت المال والباقي لي أنا واجده، لا، لأنه استأجر لهذا الغرض. لكن لو أنك استأجرته لحفر بئر أو مثلا للتنقيب عن شيء آخر فوجد هذا الركاز فهو لواجده حتى وإن كان في ملكه، بخلاف المعدن. لو أنك استأجرته لحفر بئر فوجد معدنا والأرض لك، المعدن لمن؟ نعم، لصاحب الأرض. فرقنا بين الركاز وبين المعدن في هذه الجزئية. إذا كان الأرض لك فالمعدن الذي فيها لك، واضح؟ الركاز ليس لك، لأن الركاز ليس تابعا للأرض، لم يخلق فيها، إنما وضعه آدمي فيها، دفنه فيها. أما الركاز فهو مخلوق فيها خلقة، الله عز وجل خلقه في الأرض وأنت تملك الأرض وقرارها، فهي لك. اللهم إلا المعادن الجارية، فهذا كلام آخر لا نتكلم عنه الآن. وضح الفرق، ولذلك ذكرنا فروقا في المجلس الماضي بين المعدن والركاز. والدليل على أن بينهما فرقا الحديث الذي فيه العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، فلما عطف الركاز على المعدن دل على أن بينهما فرقا، فهناك فرق بين المعدن وبين الركاز. ذكرنا فرقا أن المعدن تجب فيه الزكاة والركاز لا تجب فيه الزكاة، أن المعدن من خلق الله في الأرض وأن الركاز من دفن البشر، أن المعدن يشترط فيه النصاب والركاز لا يشترط فيه النصاب، المعدن أيضا يجب فيه ربع العشر والركاز يجب فيه الخمس. فرق خامس أن الدين يمنع الزكاة في المعدن على المذهب ولا يمنع الخمس في الفيء. فلو أن عليك دين، الحنابلة رحمه الله كما سبق معنا في بداية أبواب الزكاة أنهم يقولون إن الدين يمنع الزكاة أو يمنع ما يقابل الزكاة في المال، وهذا سبق معنا، لكن في الركاز يقولون لا يمنع. لو أن عليك دين فإنك تعطي الخمس ولا ننظر إلى الدين الذي عليك. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. قال المصنف رحمة الله عليه: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمة الله عليه في زكاة الأثمان وعروض التجارة. والأثمان كما هو معلوم جمع ثمن بفتح الثاء والميم، وهو ما يدفع في قيم السلع. لو أنك تريد أن تشتري سلعة فإن ما دفعته مقابلا لها يعتبر ثمنا. فالأثمان جمع ثمن وجمع ثمن، وهو نصيب الزوجة أو الزوجات إذا وجد الفرع الوارث كما هو معلوم في أبواب الفرائض. فهنا يبين المصنف رحمه الله لنا في هذا الباب حكم زكاة الأثمان وأيضا حكم زكاة عروض التجارة، وسيذكر عددا من أحكام التحلي وزكاة الحلي إلى غير ذلك مما سيأتينا إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. والأصل في زكاة الأثمان الكتاب والسنة والإجماع: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى آخر الآيات. والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فدل على أن زكاة الأثمان واجبة. وحديث أبي هريرة في الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، إلى آخر الحديث. ووجه الدلالة فيه ما سبق في الآية. والإجماع منعقد على زكاة الأثمان، وسيأتي معنا إن شاء الله تفاصيل ذكرها المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب. وزكاة العروض سيأتي الكلام عنها عندما يذكرها المصنف رحمة الله عليه. والأثمان وعروض التجارة هي أحد الأنواع، أنواع الأموال الزكوية التي ذكرها المصنف رحمه الله في بداية هذا الكتاب. يقول المصنف رحمه الله: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم. ابتدأ المصنف رحمه الله في بيان نصاب الذهب والفضة. والذهب معروف والفضة أيضا معروفة، وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ويفنى، وعلل بعض العلماء أو أول ذلك بأنه يسمى ذهبا لأنه يذهب بالعقول، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. فكثير من الناس ينظر إلى المال، فإذا كان مع الشخص مال فإنه يحترمه ويجله ويقدره، وإذا كان فقيرا أو معدما فإنه ينظر إليه بالعكس. هذا من المعايير المنكوسة في الحقيقة ومن مخالفة الفطرة، وإلا فإن المال لا يرفع صاحبه. وكم من رجل وضيع معه مال لكن ذلك لا ينفعه إلا عند ضعفاء العقول والنفوس، نسأل الله عز وجل أن يصلح الحال. فالمصنف رحمه الله يقول: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. والسنة واردة بهذا، وفيها أحاديث يؤيد بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا من ناحية الثبوت، والإجماع منعقد على أن نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال والدينار بمعنى، فلو قلت 20 مثقالا أو 20 دينارا فالمعنى واحد، لأن المثقال يساوي الدينار والدينار يساوي المثقال، لأن الدينار لم يتغير وزنه لا في جاهلية ولا في إسلام كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله، بخلاف الدرهم كما سيأتي معنا الكلام فيه إن شاء الله عند نصاب الفضة. فالدينار والمثقال بمعنى، ولذلك حكي الإجماع على أن نصاب الذهب 20 مثقالا، اللهم إلا ما روي عن الحسن البصري وعن الزهري أيضا أنهم قالوا إنها 40 دينارا، وعلى كل فهم محجوجون بالإجماع قبل خلافهم. والنص في هذا واضح، أن النصاب 20 دينارا أو 20 مثقالا كما ورد في حديث علي وحديث عائشة وغيرها من الأحاديث. فالمصنف رحمه الله يقول: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. فإذا كان معك أقل من 20 دينار أو 20 مثقالا فإن الزكاة لا تجب عليك. والمثقال أو الدينار يعادل بالجرامات المعروفة في زماننا 4.25 جرام، فعلى هذا يكون النصاب في الذهب 85 جراما. فمن كان معه من الذهب الخالص 85 جراما فإنه يجب عليه الزكاة. والمقصود بالذهب الخالص هنا الذي يسمى في زماننا عيار 24، لأن الذهب كما هو معلوم هو مادة لا تستطيع أن تثبت بنفسها، لا بد أن يضيفوا إليها شيئا من المعادن الأخرى حتى يتقوى ويستطيعون أن يشكلوه، يضيفون إليه شيئا من الفضة أو شيئا من النحاس أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون في الذهب شيء من غير الذهب. وعيار 24 أقل نسبة فيها، ففيه شيء من المعادن الأخرى مشوب بشيء قليل، بخلاف عيار 21 وعيار 23 وعيار 18، وبعضهم يجعل أيضا عيار 14، وهناك عيار جديد عيار 10. فعلى كل حال كلما نقص العيار عن 24 كلما كان المشوب في الذهب من غير الذهب أي من المعادن الأخرى أكثر. ولذلك فإذا بلغ الذهب الذي عندك من عيار 24 85 جراما أو 85 جراما فإنك في هذه الحالة تجب عليك الزكاة. إذا كان معك أقل فإن الزكاة لا تجب عليك. طيب لو أن معك مثلا من عيار 21 85 جراما تجب عليك الزكاة؟ لا تجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأن مقدار الذهب الخالص فيه أقل من النصاب، واضح؟ فمعك 85 جرام من عيار 24 الزكاة واجبة عليك إذا حال عليه الحول، معك أقل من ذلك فإنك في هذه الحالة لا تجب عليك الزكاة. طيب كيف نعرف إذا كان معنا مثلا من الذهب ما هو عيار أقل من 24، معنا عيار 21 مثلا وأردنا أن نعرف هل في هذا الزكاة أو ليس فيه الزكاة، معنا مثلا 90 جراما أو 100 جرام، نريد أن نعرف كم مقدار الخالص فيه، لأننا ننظر إلى الخالص، إذا كان الخالص بالغا للنصاب 85 جرام خلاص وجبت فيه الزكاة، إذا كان أقل فإن الزكاة لا تجب فيه. العلماء رحمهم الله في القديم يقولون يعرضه على النار، اذهب به إلى السائق ويسبقه بمعنى أنه يذيبه، ثم بعد ذلك ينظر فيخرج المشوب، وبعد ذلك ينظر كم الصافي. الآن أنت تذهب إلى الصائغ تقول ما شاء الله اسبق لي هذا الذهب، أفسده علي، الزوجة تعمل لك مشاكل. فعلى كل حال هناك معادلة ذكرها العلماء رحمهم الله، أن تأتي بالكمية التي معك، الكمية التي معك، معك 100 جرام، تضربها في نسبة العيار الذي معك، نقول مثلا 100 جرام في 21، واضح؟ ثم تقسمها على 24، فالناتج يكون لك مقدار الذهب الخالص. أنتم طبقوا هذا بعد الدرس إن شاء الله وتنظرون. فالمعادلة وهي معادلات كثيرة ذكرها العلماء المعاصرون رحمهم الله، ولكن أقربها وأسهلها إن شاء الله أن تأتي بكمية الذهب الذي معك في نسبة العيار الذي معك وتقسمه على 24، والمقصود أن يكون العيار دون 24. أما إذا كان العيار 24 ما تحتاج إلى هذه المعادلة، لأنك تزينه مباشرة وتعرف هل هو بالغ للنصاب أو ليس ببالغ. في إشكال يا أخوان في هذه النقطة؟ نعم، كمية الذهب الذي معك في نسبة العيار على 24، مثلا تضرب 100 في 18، معك ذهب من عيار 18، ثم تقسمه على 24 الذي هو الذهب الخالص، فيتميز لك ويخرج لك الناتج مقدار الذهب الخالص. فإذا بلغ 85 جراما وجبت فيه الزكاة، وإلا لا تجد. قال المصنف رحمه الله: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. فالمراد بالذهب هنا الذهب الخالص، أما الذهب المشوب فإننا نبينه ونبين الخالص فيه كما سبق معنا في المعادلة. قال: وفضة 100 درهم، أي وأقل نصاب فضة 100 درهم، والمئة درهم تعادل بالوزن 5 أواقي كما جاء في الحديث، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية الواحدة 40 درهما بالإجماع كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره. فعندنا 5 أواق، الأوقية 40 درهما، فكم يكون 5؟ ها، 40 في 5 كم؟ 200، واضح؟ فمئة درهم هي مقدار النصاب في الفضة. والدرهم كما هو معلوم له تقديرات عديدة عند العلماء المعاصرين، لكن خلاصة نصاب الفضة 595 جراما. فإذا بلغت الفضة عندك 595 جراما فإنك في هذه الحالة تجب عليك الزكاة. إذا كان الفضة التي معك أقل من 595 فإن الزكاة لا تجب عليك. وعلى كل حال فالفضة كما هو معلوم نصابها من ناحية الأدلة والأحاديث والآثار الواردة فيها أسبق من نصاب الذهب، ولذلك ذكر طائفة من العلماء رحمهم الله أن الأصل هو نصاب الفضة نظرا لأنه أثبت من ناحية الثبوت. وعلى كل حال فالأحاديث الواردة في نصاب الذهب أيضا يؤيد بعضها بعضا، والإجماع كاف في الدلالة عليها. خلاصة الأمر أن نصاب الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، وأن نصاب الفضة 100 درهم. طيب نأتي إلى الأوراق النقدية، لأننا في زماننا الآن كثير منا ليس معه لا ذهب ولا فضة، والناس لا يتعاملون في مثل هذه الأزمان بالذهب والفضة، وقد كانوا إلى قبل 1.5 أو 2 قرن كما يذكر بعض العلماء المعاصرين رحمهم الله كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة، ثم بعد ذلك بدأوا بتغيير شيء آخر كالسندات المالية، ثم بعد ذلك اصطلحوا على الأوراق النقدية التي هي معروفة في زماننا. وكانت الأوراق النقدية يتعامل بها في القديم كما يذكرون ذلك عن الصين، وذكر ذلك ابن بطوطة في رحلته. فعلى كل حال كانت متعاملا بها، لكن لم يتعامل بها هذا التعامل الشائع كما يذكر بعض المختصين في الاقتصاد في هذا الزمن إلا في وقت قريب، وكان أول ظهورها في السويد، ثم بعد ذلك انتشرت إلى بقية العالم، وأصبحت الدول تلزم الناس بالتعامل بالأوراق النقدية بدلا عن الدرهم والدينار، بل أصبح الدرهم والدينار يعتبر سلعة، الذهب والفضة أصبحت سلعة تشترى بهذه الأوراق النقدية، فأصبح التعامل الملزم به هو التعامل بالأوراق النقدية. ولذلك لا بد أن يعرف طالب العلم ما يتعلق بها، لأنها هي التي متداولة في أيدي الناس. فالمعاصرون رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا اختلفوا في تكييف الأوراق النقدية هذه، على أي أساس تكيف، هل نكيفها في مقام الذهب والفضة أو نكيفها، فاختلفوا على عدة آراء. منهم من يقول إنها تعتبر سندات دين، فإذا أعطيت الواحد فئة ورقية فكأنك كتبت سندا على نفسك، وعلى كل حال فهذا القول فيه نظر واضح ويترتب عليه أمور كثيرة من ناحية الأحكام في المعاملات وغيرها لا حاجة إلى أن نتطرق إليها الآن. ومن العلماء من عدها عروض تجارة، وهذا أيضا يترتب عليه بعض الأمور كعدم جريان الربا فيها إلى غير ذلك، وأيضا هذا القول فيه نظر. ومنهم من جعلها قائمة مقام الذهب والفضة، فيقول إنها تأخذ أحكام الذهب والفضة، وهذا كان في فترة سابقة نظرا للغطاء الذي تغطى به النقود. بعض الدول تغطي مثلا الدولار يغطى بالذهب في صندوق النقد، فيغطونها بالذهب فيأخذ هذا حكم الذهب. مثل الريال السعودي كان مغطى بالفضة فيأخذ حكم الفضة. وعلى كل حال فهذا في العصر القريب لم يعد هناك غطاء، كما يذكر عدد من المختصين لم يعد هناك غطاء من ناحية الذهب أو الفضة أو غيرها من الأغطية كالجواهر والعقارات ونحو ذلك. فأصبح الورق النقدي عملة مستقلة وثمنا قائما بذاته وبنفسه. وهذا هو القول الأقرب إن شاء الله إلى الصواب الذي عليه جمع من المعاصرين رحمهم الله، أن الأوراق النقدية ثمن قائم بنفسه وعملة قائمة بنفسها، وكل عملة منها جنس مستقل. الدولار جنس، والريال السعودي جنس، والدرهم الإماراتي جنس، والريال اليمني جنس، فكل عملة منها تعتبر جنسا مستقلا. بمعنى أنك لو صرفت الدولار باليمني فإنك يجوز لك أن تأخذه متفاضلا، تعطي 100 دولار بكم اليوم الصرف؟ ها؟ لو أن الدولار واليمني جنس واحد لما جاز لك أن تأخذ، تعطي 100 دولار يعطيك 100 ريال يمني، واضح؟ فجاز التفاضل بينهما نظرا لأن الدولار جنس واليمني جنس. وعند عملية الصرف كما سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب البيوع، إذا اختلف الجنس فإنه لا يشترط التماثل، يجوز أن تبيع هذا متفاضلا مع الآخر، لكن لا بد فيه من التقابض. على كل، فالأسلم إن شاء الله والأقرب والذي يسلم من كثير من الإيرادات أن الأوراق النقدية ثمن قائم بنفسه وكل عملة منها جنس مستقل، واضح؟ إذا عرفنا هذا فيأتي السؤال، بماذا نقيم الأوراق النقدية؟ هل نقيمها نقول نصاب الذهب أو نصاب الفضة أو أن لها نصابا مستقلا ونحو ذلك؟ نحن إذا نظرنا إلى أن الأوراق النقدية تعتبر أثمانا فإننا في هذه الحالة نقول سنعطيها إما حكم الذهب وإما حكم الفضة، واضح؟ لأننا لا نستطيع أن نقول هذه الأوراق النقدية لها نصاب مستقل، لا نستطيع أن نشرع من ذات أنفسنا. فكوننا ننظر إلى أنها أثمان، أثمان للسلع وفي أروش الجنايات وفي قيم المتلفات ونحو ذلك، فإننا في هذه الحالة نعطيها نصاب الذهب أو الفضة. ولذلك اختلف العلماء والمعاصرون رحمهم الله بماذا نقدر نصاب الأوراق النقدية. منهم من يقول نقدره بالأحظ للفقراء، وهذا هو الذي عليه الحنابلة رحمهم الله. المعاصرون يقولون إننا نقدره بالأحظ للفقراء، ننظر ما هو النصاب الأقل في زماننا، نصاب الذهب أو نصاب الفضة. نحن إذا نظرنا الآن إلى قيمة مثلا 85 جرام من الذهب وقيمة 595 من الفضة، أيهما أرخص؟ الفضة أرخص، واضح؟ فلو أننا نظرنا إلى نصاب الفضة وقلنا مثلا إن الجرام الواحد من الفضة بـ1000 يمني، نفترض هذا، ما أدري عن سعر الجرام في هذا الوقت، فنقول إن الجرام الواحد بـ1000، 1595 بكم؟ بـ595,000. لكن لو نظرنا إلى جرام الذهب لعله تقريبا بكم؟ 80,000، سيكون المبلغ قرابة 5 مليون. فأيهما أحظ للفقراء؟ أن نقول من بلغت أمواله 595,000 وجبت عليه الزكاة، أو من بلغ ماله 5 مليون فإنه تجب عليه الزكاة؟ الأدنى. فطائفة من العلماء رحمهم الله نظروا إلى أننا ننظر إلى الأحظ للفقراء، والأحظ للفقراء في هذا الزمن أن يكون الفضة. لو أننا افترضنا أنه يأتي زمن تكون الفضة فيه أغلى من الذهب، فإننا نقيم بنصاب الذهب، فينظرون إلى الأحظ. طائفة من العلماء قالوا لا، ما ننظر إلى هذا، ننظر إلى الذهب. لماذا؟ قالوا لأن الذهب أثبت سعرا، فالدينار لم يختلف وزنه وقيمته في الغالب متساوية، وأيضا نصاب الذهب من ملكه يعتبر غنيا، والزكاة كما جاء في حديث معاذ صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، والذي يملك نصاب الذهب هو الذي يعتبر غنيا فتؤخذ منه الزكاة ويستطيع أن يواسي من ماله الفقراء. أما الذي يملك نصاب الفضة، ونحن في هذا الوقت جرام الفضة فيه شيء من الغلاء، لكن في وقت الرخص كان تقريبا الذي يملك 60,000 أو 100,000 يمني ونحو ذلك قد بلغ النصاب. وعلى كل فقالوا إن العبرة بنصاب الذهب لأنه أثبت سعرا، ولأن الذي يملكه يعتبر غنيا، ولأن الذي يملك هذا النصاب يعادل أنصبة مثلا بهيمة الأنعام، فالذي معه 5 من الإبل أو معه 40 شاه أو مثلا 30 بقرة، بخلاف الذي يملك نصاب الفضة ليس معادلا للأنصبة الأخرى في زكاة الأموال. فعلى كل حال فالقول بأن التقدير بالذهب قول فيه قوة وقول له وجه، وكوننا نراعي الأحظ للفقراء نحن في المقابل أيضا لا ينبغي أن نجحف بأموال الأغنياء. نحن في القول الأول ننظر إلى جانب من؟ جانب الفقراء، لأننا ننظر إلى الأحظ لهم. طيب والغني هذا بأي وجه شرعي نجحف بماله؟ عندنا طرفان أغنياء وفقراء، إذا نظرنا إلى الفقراء فإننا نجحف بحق الأغنياء، إذا نظرنا إلى الأغنياء فإننا نجحف بحق الفقراء. لكن لا ينبغي لنا أن نقدم أحد الطرفين على الآخر دون مستند، دون مستند شرعي. نحن قلوبنا ترق وفيها رحمة للفقراء. طيب وهذا الذي عرق وبذل جهده وسنينه وأيامه في جني هذا المال بأي وجه نأخذه؟ على كل حال فالصواب إن شاء الله والأقعد والأقرب إن شاء الله والأقوى هو أن النصاب في الأوراق النقدية يقدر بنصاب الذهب. قد يقول قائل لو أن مع هذا التاجر فضة هل ستقدرونها بنصاب الذهب؟ نقول لا، لو أن معك فضة في هذه الحالة نقول هذا دليلها خاص فيقدم على الدليل العام فيؤخذ من أغنيائهم. وعلى كل فهذا هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله. ومن أخذ بقول من يقول من أهل العلم بأن النظر إلى الأحظ للفقراء فهو قول له وجه من النظر أيضا، وقال به علماء أجلاء. كم بقي عمله؟ قال المصنف رحمه الله: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم ويضمان في تكميل النصاب. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون إن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب. معك مثلا 10 دنانير من الذهب، هذا كم؟ نصف نصاب. ومعك 100 درهم من الفضة، معك نصف نصاب من الذهب ومعك نصف نصاب من الفضة. الحنابلة يقولون ضم هذا إلى هذا ويجب عليك الزكاة. لماذا يا معشر الحنابلة؟ قالوا لأن المقصد منهما واحد، الفضة ثمن للسلع والذهب ثمن للسلع، والفضة يتحلى بها والذهب يتحلى به، إذن فمقصدهما واحد فيكون حكمهما واحدا. هذا هو منزع كلام الحنابلة رحمة الله عليهم ومستندهم في قولهم بضم الذهب إلى الفضة. نظروا إلى أن كل منهما المقصد واحد فاعتبروهما كنوعي الجنس، كأن عندنا تمر مثلا برحي وتمر خلاص، فنجمع هذا إلى هذا في تكميل النصاب. هذا هو المذهب. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، وهذه الرواية أصح من مشهور المذهب إن شاء الله. والدليل على ذلك أولا أن الذهب يختلف عن الفضة اسما وحكما، فهذا ذهب وهذه فضة، هذا جنس وهذا جنس. ولذلك جاء في حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيجوز لك أن تبيع الذهب بالفضة متفاضلا، فلو كان جنسا واحدا لم يجز ذلك. على كل فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله خلاف مذهب الحنابلة رحمهم الله وخلاف المشهور، فلا يضم الذهب إلى الفضة. كما أن الحنابلة أنفسهم رحمة الله عليهم يقولون بعدم ضم البر إلى الشعير، مع أن البر والشعير كلاهما قوت وكلاهما طعم يقتات به الناس يقتاتونه وتقوى به أبدانهم، ويقولون لا يضم الشعير إلى البر لأن هذا جنس وهذا جنس. ويقولون أيضا فيما سبق معنا في المعدن أنه لا يضم جنس المعدن إلى غيره حتى وإن كان ذهبا وفضة. الحنابلة رحمه الله أنفسهم رحمة الله عليهم يقولون بهذا، فنقول ما قلتموه في المعدن يلزمكم هنا. والصواب في هذا إن شاء الله خلاف مشهور الأصحاب رحمة الله عليهم. فالذهب والفضة إذا كان معك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فإنك لا تجمع، لكن هذا في غير أموال الذين يجعلون الذهب والفضة للتجارة. انتبهوا، هذه مسألة مهمة. نقول الصواب أن الذهب لا يجمع إلى الفضة في تكميل النصاب، لكن أنت تاجر مجوهرات معك في الدكان نصف نصاب الذهب من الجرامات ونصف نصاب الفضة من الجرامات، في هذه الحالة نقول ضم هذا إلى هذا، وليس هذا من باب ضم جنس إلى جنس، لأن هذه تعتبر عروض تجارة الآن، أنت ليس الهدف عندك أعيان الأموال، إنما تريد القيمة، فاستوت القيمة عندك في هذه الحال. اتضح الأمر؟ من يعيد لي الكلام؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. نعم. أيوة. نصف نصاب الذهب. نعم. أي نعم. هنا زكاة عروض تجارة. جميل. فعلى كل حال الصواب في هذه المسألة إن شاء الله في مسألة ضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب أنه لا يضم إلا إذا كان من عروض التجارة. فإذا كان الذهب والفضة معدان للتجارة كأعمال الذين يبيعون في المجوهرات فهذه تضم، وليس ضم جنس إلى جنس، إنما ضم عروض التجارة إلى بعضها. والضم كما هو معلوم ألخصه للإخوة، هناك ضم عروض التجارة إلى بعضها، هذا لا إشكال، عندك أقمشة، عندك سيارات، عندك عقارات، عندك، تضم هذا إلى هذا، فإذا بلغ جميعها النصاب فإنك تزكي. إذا ضم عروض التجارة إلى بعضها المختلفة الأجناس لا إشكال فيه. ضم الذهب والفضة إلى عروض التجارة، معك مثلا نصف نصاب من الذهب ومعك دكان مقدار البضاعة فيه أو قيمة البضاعة فيه تصل إلى نصف النصاب، تضم هذا إلى هذا. لماذا؟ لأن المقصد من عروض التجارة إيش؟ السلعة أو الثمن؟ الثمن. أنت تأتي عندك بضاعة تبيعها ثم بعد ذلك تأتي بغيرها، فليس الغرض عندك أن تنظر إلى ذات البضائع إنما تنظر إلى أثمانها، فالحقيقة أن هذه أثمان وهذه أثمان، فتضم الذهب إلى عروض التجارة وتضم الفضة إلى عروض التجارة. واضح؟ وتضم الذهب والفضة إلى عروض التجارة. واضح؟ إذن هاتان صورتان. عندنا صورة ثالثة، ضم الذهب إلى الذهب، هذه واضحة. ضم الفضة إلى الفضة، هذه واضحة. ضم ذهب إلى فضة يأتي فيها الخلاف السابق والصورة التي استثنيناها. طيب، يأتي ضم الذهب والفضة إلى النقود الورقية الآن، ايش رأيكم؟ أنت معك ذهب وفضة ومعك فلوس، معك نصف نصاب من الذهب ومعك من الفلوس ما يعادل قيمة نصف نصاب من الذهب، تضم هذا إلى هذا؟ ايش رأيكم؟ ها؟ فهمت الصورة؟ شخص معه نصف نصاب من الذهب ومعه من المال ما يعادل النصف الآخر، يعني يكون مجموع الذهب ومجموع المال يأتي له بخمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص، تجب عليه الزكاة في هذه الحال؟ إيش الخلاف؟ هل النقود هذه ذهب؟ ليست ذهب. هل هي فضة؟ ليست فضة، لكنها جنس مستقل. ولذلك ذهب بعض المعاصرين من المشايخ والمختصين في مجال الفقه أنه لا يضم الذهب إلى النقود الورقية ولا تضم الفضة إلى النقود الورقية، ولكن هذا الكلام في الحقيقة لا يخلو من نظر، لا يخلو من نظر، لأن النقود الورقية الآن أثمان أو ليست بأثمان؟ أثمان، فهي كالذهب، لا نعاملها الآن على أنها جنس مستقل، بدليل أننا جعلنا للنقود الورقية إما نصاب الذهب أو نصاب الفضة. ولذلك فقرار المجمع الفقه الإسلامي وفتوى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة أنه يضم الذهب إلى النقود الورقية. فإذا كان معك نصف نصاب من الذهب أو نصف نصاب من الفضة ومعك من النقود الورقية ما يكمل النصاب فإن الزكاة تجب عليك، وهذا القول أحوط للإنسان لأن كل منهما ثمن. إذن فهذه عدة صور أخذناها فيما يتعلق بالضم. نعم. إيش هي؟ لا، حتى ولو لم تعد للتجارة على الصواب، وكلام المجمع الفقه أنه حتى وإن لم، لأن هذا ثمن وهذا ثمن، وكأنك تضم ذهبا إلى ذهب أو تضم فضة إلى فضة. نعم. لا لا يشترط، لأننا ذكرنا أن عروض التجارة المقصد منهما إيش؟ القيمة، ولذلك نضم قيمة، لأننا لا نضم أعيان العروض، لأنه سيأتينا أننا لا نخرج الزكاة من أعيان عروض التجارة إنما نخرجها من قيمتها، فقيمتها إما ذهب أو فضة، ففي هذه الحالة نضمها إلى الذهب ونضمها إلى الفضة ونضمها إلى الذهب والفضة. فالمصنف رحمه الله يقول هنا ويضمان، ما هما؟ الذهب والفضة في تكميل النصاب، هناك ضم لتكميل النصاب وهناك ضم للحول، وهناك ضم لتكميل النصاب والحول. فالمصنف رحمه الله يقول هنا ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما، وهذا في جواب لسؤال الأخ الذي قبل قليل، قال ويضم عروض التجارة إلى كل منهما، يضم إلى الذهب ويضم إلى الفضة. لماذا؟ لأن القصد من العروض القيمة، ففي هذه الحالة لم نضم جنس إلى جنس، إنما ضممنا أنواعا من الأجناس إلى هذه الأثمان. قال المصنف رحمه الله والعروض إلى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر. الواجب في الذهب والفضة ربع العشر، إذا كان معك 85 جراما فإنك تخرج ربع العشر، وقلنا إن ربع العشر أن تقسم ما معك على 40 أو تضرب في 2.5%. فإذا كان معك مبلغ من المال سواء من النقود الورقية أو من نصاب الفضة أو من نصاب الذهب فإنك تقسم على 40، وبهذا يخرج لك المقدار الواجب عليك في الزكاة أو تضرب في 2.5%. والأدلة في هذا واضحة، حديث أنس وحديث عائشة وغيره في تقدير النصاب بربع العشر في نصاب الأثمان، والإجماع منعقد على مثل هذا. قال المصنف رحمه الله وأبيح لرجل من الفضة خاتم. ابتدأ المصنف هنا يتكلم عن بعض أحكام التحلي، وذكرها هنا من باب المناسبة، وهذا من المسائل المذكورة في غير مضانها، وإلا فالأنسب بهذا أن يكون في باب اللباس وليس هنا في باب الزكاة. لكن لما ذكر المصنف رحمه الله نصاب الذهب والفضة ناسب أن يذكر ما يتحلى به الرجل وما تتحلى به المرأة، ومناسبة أخرى أنه سيذكر في نهاية الباب ما يتعلق بزكاة الحلي. فإذا كان لديك حلي سواء كان رجلا أو امرأة هل تجب فيها الزكاة أم لا، هذا سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. فالمصنف يقول وأبيح لرجل من الفضة خاتم. أبيح أي يحل ويجوز، هناك فرق بين المباح والمشروع. المباح هو ما استوى طرفه، افعل أو لا تفعل، ولذلك ما يعرفه الأصوليون بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، فإنك إذا فعلت فلا يجب عليك ولا يستحب لك أن تفعل، وإذا تركت فلا يتعلق بك حكم، اللهم إلا إذا كان المباح وسيلة لغاية أخرى فإنه يأخذ حكمها. المباح وسيلة إلى محرم يكون حراما، المباح الوسيلة إلى واجب يكون واجبا، وهذا محله في أبواب الأصول. فالمصنف رحمه الله يقول وأبيح لرجل من الفضة خاتم، أي يجوز للرجل أن يلبس من الفضة خاتم. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيح أنه اتخذ خاتما من فضة. وظاهر عبارة المصنف أنه يباح الخاتم ولا يباح غيره للرجل، اللهم إلا ما كان في حكمه من الشيء اليسير. فالمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الأصل في تحل الرجل بالفضة التحريم، لا يجوز أن تتحلى بالفضة إلا ما ورد فيه النص، ورد النص في الخاتم وورد فيما سيذكره المصنف من قبيعة السيف وغيرها، فقالوا غيرها لا يجوز. لماذا؟ قالوا لحديث بريدة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يلبس الرجل من الحلي فقال يلبس خاتما من الفضة ولا يتمه مثقالا، بمعنى أنه لا يبلغ 4 جرام وربع. فقالوا يدل على أن المباح من الفضة للرجل هو الشيء اليسير، أما الشيء الكثير لا يجوز. فأيدوا ذلك بأنه لا يجوز للرجل أن يشرب في آنية الفضة، قالوا فكذلك لا يجوز له أن يلبس الفضة. والصواب في هذا خلاف المذهب، أن الأصل جواز تحلي الرجل بالفضة، هذا هو الأصل، إلا ما ورد الدليل على تحريمها، أن يصل إلى حد الإسراف أو يصل إلى حد الخيلاء أو أن يتشبه بالنساء مثلا، أن يلبس أسورة من فضة لا يجوز له هذا. ليس لأنه التحلي بالفضة حرام له، لا، إنما للتشبه، أن يلبس مثلا قلادة من فضة وهذا لا يجوز. لماذا؟ للتشبه. فالأصل أن التحلي للرجل بالفضة جائز سواء كثر أو قل، ما لم يصل إلى حد الإسراف وما لم يكن هناك تشبه بالنساء أو بأحد الكفار أو بمن لا يجوز التشبه به. والدليل على ذلك أن الأصل في الشيء الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومنها الفضة. فمن قال إن الشيء الفلاني حرام نقول له هات الدليل. وهناك دليل أصرح من هذا، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا، أي اصنعوا بها ما شئتم. هذا صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، فدل على أن الأصل في الفضة، فدل على أن الأصل في الفضة للرجل الجواز، إلا ما استثني من الصور التي سبق معنا ذكرها. ولذلك فقول المصنف هنا وأبيح لرجل من الفضة خاتم يدل على أن ما عداها لا يباح، وهذا هو المذهب، والصواب في هذا إن شاء الله خلاف المذهب. فقول المصنف رحمه الله وأبيح لرجل من الفضة أخرج غير الفضة، فلو أنه اتخذ خاتما من ذهب يجوز له؟ لا يجوز، واضح؟ لو أنه اتخذ خاتما من حديد مثلا، الحنابلة رحمه الله يقولون هذا مكروه، يكره للإنسان أن يتخذ خاتما من حديد سواء كان رجلا أو امرأة. وهذا هو المذهب عندهم، ويستدلون بذلك بحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب فأعرض عنه فألقاه الرجل ثم اتخذ خاتما من حديد، فقال هذا أشر، إنها حلية أهل النار. فعلى كل، لو ثبت هذا الحديث فإنه لا يدل على الكراهة فقط، يدل على التحريم. وعلى كل، فطائفة من العلماء رحمه الله ذهبوا إلى جواز أن يلبس الإنسان الخاتم من الحديد، واستدلوا التمس ولو خاتما من حديد. فعلى كل، الحديث الذي سبق معنا ذكره في الزجر عن ذلك إن ثبت فالقول بالمنع هو الأجود إن شاء الله. الحنابلة رحمهم الله هنا يقولون وأبيح، فدل على أنه لا يستحب لك أن تفعل الخاتم. كثير من الناس يجعل الخاتم على أنه سنة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحنابلة رحمه الله يقولون لا، لا يستحب، إنما يباح لك. هناك فرق بين المباح والمشروع. المشروع وردت به السنة ويستحب لك أن تفعله، أما المباح إذا فعلت فهذا أمر عائد إليك، أو ترك فهذا شأنك. فالحنابلة رحمه الله كما هو تعبير المصنف يقول وأبيح، بمعنى أنه لا يستحب، سواء فعلته لحاجة كالأمير والوزير الذي يريد أن يتخذ خاتما، أو فعلته تقليدا لأهل البلد، أو فعلته للزينة أو نحو ذلك. وعلى كل، فالخاتم مباح إذا اتخذته فإن ذلك أمر مباح لك. أما القول بالسنية فلا يخلو من نظر، اللهم إلا من كان محتاجا إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم إلا عندما قالوا له، كما جاء في حديث أنس أن الفرس والروم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذه. فإذا كنت وزيرا أو أميرا، وفي زماننا لا يتخذ الخاتم في الخاتم، هناك أختام وهناك سكرتارية ونحو ذلك، فالذين يتخذون الخاتم في الغالب يتخذونه للزينة. أين يلبس الخاتم لم يتكلم معنا المصنف نظرا للاختصار، لكن الوارد عند الحنابلة رحمهم الله أن الأفضل أن يلبس في خنصر اليسرى، في خنصر اليسرى. أنا الخاتم عندي كبير عن الخنصر هذا، ولذلك جعلته في البنصر. فعلى كل حال، هذا خنصر وهذا بنصر وهذه وسطى وهذه سبابة وهذا إبهام. الحنابلة يقسمون هذه الأصابع إلى ثلاثة أقسام من ناحية الحكم والتختم فيها. المستحب أن تضعه في الخنصر من اليسرى، واضح، ويجوز لك أن تضعه في البنصر وكذلك في الإبهام. أما السبابة والوسطى فإن الحنابلة يقولون مكروه لورود النهي عن ذلك، فلا يتختم رجلا كان أو امرأة فيما يتعلق بالوسطى والسبابة على المذهب. وعلى كل، فدليل الكراهة يحتاج إلى مزيد نظر. هذا غاية ما قد يقال في مثل هذه المسألة التي تكلم عنها المصنف رحمه الله، ولعل الوقت داهمنا، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم ما يتعلق ببقية تحلي الرجل في كلام المصنف. نعم. الرجل هي لا يلبسه، يحفظه في جيبه أو في مكان آخر، يمسكه بيده، يجعله في كفه، لا يلبس الذهب. الذهب المنفرد لا يجوز للرجل لبسه أبدا إلا لضرورة، إلا لضرورة، وليس هذا بمقام الضرورة، لأنك تستطيع أن تحفظه في يدك، فتقول مثلا أنا سأسهو وأترك، احترس لنفسك حتى لا تقع في النهي. على كل حال، إذا لم تجد طريقا إلا أن تلبسه للحفظ عليه، فإذا بلغ مقام الضرورة فالضرورة تبيح الأمر المحظور، والله أعلم. نعم. على العملة حق الشرعية والعملة حق هذه، هل يجوز البيع والشراء فيها؟ الألف الكبير والألف الصغير؟ لا، هذه جنس واحد. الجنس إذا اتحد فلا بد فيه من التماثل والتقابض. تعطي ألف كبير يعطيك ألف صغير، لا سيما أن الميليشيات هذه ليست دولة حتى نقول إن إلغاءها للعملة الصغيرة معتبر. هي مغتصبة للسلطة وهي خارجة عن طاعة ولي الأمر، فلا عبرة بكلامهم. على كل حال، الألف الكبير نفس الألف الصغير، فهي عملة واحدة وجنس واحد، فالتفاضل فيها ربا واضح. نعم. على كل حال، الضرورة هذه شيء آخر، الإكراه والإلجاء هذا شيء آخر يغير الحكم. كل مسألة ينظر إليها الذي سيفتي فيها بحيثياتها، ينظر هل تحقق الإكراه الملجئ أم لا. لأن أحيانا يقول الإنسان أنا مكره، فاستفصل منه فترى أن ليس هناك إكراه، لكن إذا حصل الإكراه وثبت الإكراه الملجئ فالإكراه عذر من الأعذار. نعم. لو أخذها من هنا سعودي حولها سعودي يعني يخرج الربا للربا. لا بأس، يعني هل بالربا ما يحول من 100,000 صرامات 40,000 وبعد الربا؟ لا، هم يأخذون الآن أجرة الحوالة هذه، لكن أجرة الحوالة زائدة عن الحد وزائدة عن المعقول بسبب الفساد الموجود. فكونهم يأخذون تحول 100,000 وتصل هناك مثلا 40,000 فيأخذون 60,000، هذه عمولة في الحوالة. لا، عمولة حوالة، لكن لا يحق لهم أن يستغلوا ظرف الناس بمثل هذا. لكن هل يقع في الربا؟ لا، ليس واقعا في الربا. لكن أنت ما ذكرته أن أصرف مثلا هنا 100,000 أصرفها سعودي وأحولها إلى هناك سعودي، هذا لا بأس به، عملية صرف. أنت أعطيت يمني فأعطاك سعودي ثم بعد ذلك حولت، عمليتان منفصلتان. أنتم الآن ستدخلون في البيوع. نعم. كيف فرق الصرف؟ كيف فرق صرف؟ فرق صرف بين اليمني واليمني؟ على كل حال يحتاج إلى معرفة صورة المسألة. و إيه؟ لا بأس هناك، لكن هو الآن حول سعودي، لكن النقص عليه سيكون كما ذكرت. نعم، سيكون عليه نقص، فيبدو أنه يحول اليمني أسهل له. بقي شيء يا أخوان؟ الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.